ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم الحمد لله في السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من وداه واتبع هداه نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ارزقنا اياكم الاخلاص في القول والعمل اللهم امين ايها الاحبه الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتفوهنا جميعا ان شاء الله من الجنه منازلا خاصه يعني نحتسب انفسنا اننا ضيوف على الله سبحانه وتعالى ونزلاء على الله عز وجل والله عز وجل اكرم من سئل وهو اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام سمعنا من فضيلة الشيخ وهو يقرأ في سورة الطور هذه السورة التي تحمل من الوقائق القلبية التي تحمله والتي كانت لها أثر في نفوس الصحابة الكثير منهم وخاصة عمر بن الخطاب بالمناسبة فضيلة الشيخ يعني وهو يقرأ ويذكرنا بعد القراءة بالبكاء فعمر بن الخطاب حين اسمع هذه الصوره وهو يركب حماره ويتجول في القريه او في البلد يسمع احد البيوت يقرا هذه الصوره والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، كل هذه قسم، قسم رب العالمين. على ما يقسم رب العالمين عز وجل؟ على أي شيء هذا القسم؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يا إخوة، عمر بن الخطاب الرواية تقول أنه وقع عن حماره مغشي عليه، أغشى عليه يعني أغمى عليه، ووقع عن حماره وحملوه إلى بيته ولا يعرفون ما سبب هذا الإغماء. حتى بعض الروايات تقول ظل الناس يعودون شهرا ولا يعرفون سبب هذا الإغماء الذي كان فيه عمر بسبب تأثره بآية في القرآن الكريم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ومن يعلم أن لله عذابا وأن هناك نار تسجر وأن هناك جحيم تسعر، كيف يبتدئ المنام؟ قال أحد الصالح والسلف الصالح: الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها. ما في نوم، لا العوز الجنة في نوم ولا العوز يهرب من النار في نوم. لذلك أيها الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزولنا في هذه الليلة ونحن ضيوف عليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، سمعنا إن للمتقين عند إن المتقين في جنات ونعيم، وسمعنا كذلك في سورة الزاريات قبلها إن المتقين في جنات وعيون. في سورة الزاريات الله سبحانه وتعالى يصف المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أول صفة من أحسنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون. إذا من صفات الإحسان أن تنام جزءا من الليل وأن تستيقظ جزءا آخر وأن تخلو رب العالمين تحت ظلام الليل تدعو الله عز وجل وقد نامت أعين الخلق ولكن أعين الخالق عز وجل لا تنام. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه السورة صفات تعدد النعيم اللي هما اللي أعدهم الله للمتقين، ثم يقول ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم يؤلون مثلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إيه النعيم والهنم اللي احنا موجودين فيه دي، ما هو السبب في هذا كله؟ يسأل بعضهم بعض ليه ربنا أعطانا الخير ده والنعيم في الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل أي في حياتنا الدنيا مشفقين خائفين من الله متضرعين من الله إلى الله سبحانه وتعالى مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الدعاء. لذلك نحن نقول هذه الليلة أيها الأحبة الكرام هي ليلة الخشوع وليلة البكاء، ولكن مع الضوابط التي ذكرها فضيلة الشيخ، ليلة البكاء وليلة التضرع وليلة الدعاء وليلة الخشية من الله مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن في معية الله، في بيت الله، في لحظات ربانية، في لحظات الإنسان فيها يعرض مسألته والله سبحانه وتعالى، ونحن نحتفل أن هذه الليلة وربما تكون من ليالي القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هناك برنامج الصلاة إن شاء الله عز وجل سنعرضه سويا. نحن إن شاء الله بعد صلاة الشفع والوتر، نصلي الشفع والوتر في أول الليل لمن أراد أن يصلي، ثم في آخر الليل نصلي الشفع والوتر مرة أخرى لمن لم يصلي الشفع والوتر. بعد صلاة الشفع والوتر بإذن الله رب العالمين ربما تنتهي الساعة 10:20 أو 10:30 حسب المكان. إن شاء الله رب العالمين سيكون هناك 45 دقيقة عبارة عن يعني افتراء

عشيرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك عيشة السعداء وبيتة الأتقياء ومرافقة الأنبياء ومرافقة محمد خاتم الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وآمن روعاتنا وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أدخل عليهم في قبورهم نورا وبهجة وحبورا وفرحا وسرورا. اللهم اجعل قبورهم عليهم مد بصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأنقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في صلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أعددتها لأصحاب اليمين. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واتق اللهم من النيران رقابنا واغفر اللهم بفضلك زللنا وآثامنا وتجاوز اللهم عن تقصيرنا واغفر اللهم خطيئاتنا وامح اللهم ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وقطع منا الوتين. ارحمنا إذا ما غسلونا ارحمنا إذا ما على الأعناق حملونا ارحمنا إذا ما في التراب دفنونا. اللهم ارحمنا إذا ما في التراب تركونا ولن يبقى لنا إلاك يا ربنا ويا إلهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك فندعوه ولا خالق لنا سواك فنرجوه. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا وجاءنا إذا تقطعت بنا الأسباب. نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وسوء القضاء وطيبة الرجاء وتوالي النعمة وفجاءة النقمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالموحدين ارحم ضعف الموحدين ارحم ضعف الموحدين. اللهم ارحمك بالموحدين اهلك الظالمين بالظالمين واهلك الكافرين بالكافرين واخرجنا من بين أيديهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعلي راياتنا أعلي راياتنا وحد صفوفنا واجمع كلمتنا واجمع كلمتنا وأذل فرقتنا وأذل فرقتنا وانزع الشيطان من بيننا وألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر واكتب لنا فيها عظيم الثواب والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار واجعلنا اللهم من المقبولين واجعلنا اللهم من المقبولين. لا تردنا خائبين ولا تجعلنا من فضلك محرومين ولا من جودك يائسين واجعلنا اللهم من المقبولين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.